قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في كتاب الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتين، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعلا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتين: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن صدقه، فإذا وثقه أحلف عليه، ثم أقامت استصدقت أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتين وارتد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتين بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا بالرجلين يختلفان في الرهن، يرهن أحدهما صاحبه فيقول الراهن: رهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتين: استحنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتين. قال: إن حلف المرتين فيما يفيض بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما احتلف أن له فيه أخذه المرتين بحقه، وكان أولى بالتبرئة من يمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن على إذا يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي احتلف عليه ويأخذ رهنا. قال: وإن كان ثمن الرهن أقل من 20 التي تم، وحلف المرتين على 20 التي تم، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنا، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويكفر عنك ما زاد المرتين على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لدمره علم ما حلف عليه المرتين. قال مالك: فإن حلف الرهن وتناثر الحق، فقال الذي له الحق كان فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صدقه، فإذا وثقه أحلف على صدقه، ثم أقامت استصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتين أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعى فيه المرتين أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصوه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الرهن الذي بقي للمدعى عليه بعد نصف بثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتين مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نفل لزمه ما بقي من حق المرتين بعد قيمة الرهن. حاصل هذا كله 3 مسائل. المسألة الأولى: تقدم لنا في كتاب مالك هذا المبارك أنه بعد أن ينهي الباب يأتي بباب جامع يجمع فيه أطراف متناثرة، وهذا الجامع تكلم فيه عن 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا اتفق على الرهن ولكن هلك الرهن في يد المرتهن، ثم تناكر في عين الرهن وكم يساوي، وتقدمت لنا هذه المسألة سابقا، يقال للمرتهن ايش؟ صفه. فإذا وصفه طلبنا من أهل المعرفة أن يقدروا ذلك الرهن بمقتضى هذا الوصف، فإن قدروا وعرفنا القيمة نظرنا هل في القيمة وفاء للدين فالحمد لله، هل في القيمة زيادة قلنا للمرتهن رد الزيادة لصاحب الرهن، وإن كان في التقدير نقص قلنا للراهن وفي المرتهن بقية حقه، وهذه تقدمت لنا. المسألة الثانية: اتفق على الرهن ولكن اختلف في الدين الذي فيه الرهن. المرتهن يقول حقي 20 والراهن يقول لا ابدا حقك 10، والحال ان الرهن تالف. نقبل كلام المرتهن بان الدين 20 ولا نقبل كلام الراهن بانه مدين 10 فقط؟ سنرجع ايضا الى تقدير الرهن، لان تقدير الرهن سيقرب لنا مقدار الدين، لان الغالب ان يكون الرهن مقارب مع الدين وزيادة معقولة. فاذا وصفه وقدره اهل الخبرة اعتبرنا، قلنا للمرتهن احلف ان دينك 20، فحلف استحق 20. اذا نكل عن اليمين قلنا للراهن احلف بان الدين 10 فقط، فحلف ان الدين 10، اعتبرنا 10 وحاسبناه على ذلك. المسألة الثالثة، اختلف في عين الرهن كم يساوي، واختلف ايضا في الدين كم كان هو. وسنرجع الى قضية نكلف المرتهن بان يصف، ونطلب من ارباب الخبرة تقديره، واذا استقرت القيمة عندنا على وصف المرتهن اياه وتقدير اهل الخبرة للقيمة، رجعنا الى المناكرة في الدين، واحلفنا المرتهن في الدين انه 20 وليس 10، واحلفنا الراهن بانه 10 وليس 20، وصفينا ما بينهما على هذا التقدير. هذا خلاصة ما ساقه مالك رحمه الله في جامع الرهون.